القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة مقطوعتان للشاعر عبد العليم عيسى. عيناك، عيناك قد باحتا بالسر، فانطلقت نفسي تغني على الآفاق ألحانا، وخف نحوهما روحي على ظمأ، كالطير خف إلى الينبوع ظمآنا. أحس أني غريب لم يجد سكنا، ولا يرى حوله أهلا وجيرانا، حتى إذا نظرت عيناك لي وجدت نفسي على القرب أحبابا وخلانا. وخلت أني على الدنيا بما رحبت أصور الخلد ألحانا وألوانا، وأن عينيك موسيقى ترددها عوالم الغيب آفاقا وأكوانا. ماذا أرى؟ إن في عينيك يا سكني عوالما ساح فيها الروح هيمانا، أرى بحارا وأمواجا وأشرعة فوق العباب، وأطيارا وشطآنا، وواقفين وأيديهم ملوحة على الضفاف لمن عن حيهم بانا، وعاشقين من الأوجاع قد هتفوا، مودعين أحباء وخلانا، ومرفأ أتمنى لو قضيت به بقية العمر بالأحلام نشوانا، أطل منه على الآباد أجمعها وأعزف النغم القدسي والهانا. إشراق حول روحي تسبح الأنغام في كل الجهات، باحت الأشياء بالسر وفاضت بالحياة، كلها تشدو وتهتز لوقع النغمات، إنني أشعر أنني بعض تلك الكائنات. كل ما في الكون مني وأنا منه أتيت، بين قلبينا هوى مستأصل منه ارتويت، وإليه كلما جفت ألاحين التجأت، فاستفاض الشوق في قلبي وباللحن شدوت. عمر هذا الكون عمري وسأفنى حين يفنى، فأنا منذ ابتداء الكون في الأشياء معنا، غير أني صرت في الرحلة قلبا يتغنى، ورفاتي سوف يغدو أبدا أرقى وأسنى. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.